بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية عندما تحدثنا في باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفضلتم بذكر بعض ألفاظ حديث أنس بن مالك، كنا توقفنا عند ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل، وأشرتم إلى كلام الإمام القيم رحمه الله في هذا المجال. لعلكم في هذه الحلقة تفضلون بذكر هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف كلام ابن القيم لأهميته، يقول رحمه الله تعالى: وكان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطعام من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر، وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثة بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد عليه الصلاة والسلام، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخة بالرطب، وأكل التمر بالزبد وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع. وكان يرى الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيته نار. اللهم صل على. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة، وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا الحديث ذكره الترمذي في الشمائل ومخرجه في البخاري. واللفظ ربنا هكذا بالنصب يا شيخ. نعم، على اعتبار الندى. لكن ما ترد ولا مستغن عنه ربنا باعتبار الفاعل. لا ما ترد هكذا. لا ما ان تقدر لها خبر. يعني ربنا لك، ربنا محمود مثلا. نعم، ربنا المحمود. نعم، او تبقيها على اصلها النداء اللي هو الدعاء. وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب، وكسى من العري، وهدى من الضلالة، وبصر من العمى، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة وسنده قوي. وربما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ، وهذا حديث مخرج في سنن أبي داود. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. نعم نعم، الماء قليل عنده. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. قبل قليل أشرتم إلى بعض الأدعية الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في ختام الأكل. التسمية طبعا ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام قبل الأكل. ورد الأمر بها. نعم، ورد الأمر، ورد الأمر بها. نعم، بعض الناس ربما يشكك، ولذا كان يقول: وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه وأحمد في آخره. نعم، أحسن الله إليكم. إذا نسي المسلم التسمية في أول الطعام، هل ورد أنه يسمي؟ نعم، يسمي في أثنائه ويقول في أوله وآخره بسم الله في أوله وآخره، أو أوله وآخره. نعم، أيضا بعض الناس ربما ينظر إلى الأحاديث الواردة في النهي عن الأكل بالشمال على أنها للكراهة، ما صحة هذا يا شيخ؟ هم يقولون كل ما جاء من باب الأدب فإن كان أمرا فهو استحباب، وإن كان نهيا فهو كراهة. نعم، لكن كونه عليه الصلاة والسلام دعا، نعم، على من لم يستجب لأمره: كل بيمينك، ثم بعد ذلك قال: لا أستطيع، لا استطعت، فدعا عليه عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. هذا لا شك أنه يعطي الأمر قوة. نعم، وكون الشيطان يأكل بشماله. نعم، وأيضا مشابهة الشيطان ممنوعة لهذا. وإن كان بعضهم يعلل بأن الدعاء سببه الكبر وليس سببه الأكل بالشمال، لكن إذا اعترض هذه الأدلة مع مشابهة الشيطان اتجه القول بالتحريم. أحسن الله إليكم. ما دام أيضا الحديث عن الأكل بالشمال، بعض المطاعم، وهذا مع الأسف انتشر في بلدان المسلمين وهو تقليد صريح للغرب، في وضع الملعقة والشوكة على اليسار والسكين على اليمين، بعض المطاعم تجبر أيضا العاملين، ما يسمى بالسفرجي عندهم، بأن يضع الشوكة والملعقة في اليسار والسكين في اليمين، وهذا يدعو للأكل بالشمال، هل يطيعهم في هذا؟ يأتي السؤال كثير من العاملين في المطاعم عن مثل هذا، وهل يستجيبون؟ الأصل أن لا يستجيبوا حتى على القول بالكراهة، لأن هذه مصادمة لما جاء من هدي عليه الصلاة والسلام، بل من أمره عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا من يترك العمل في مثل هذه المطاعم يعوضه الله جل وعلا خيرا منها بلا شك. ومع الأسف أن يوجد مثل هذا في بلاد المسلمين يصادمون ما ثبت عن قدوتهم وأسوتهم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الآن عن دورات لأعمال السفرجية على هذا، يعني لو ما يضع، لو يخطئ أو ينسى ويضع الآلات على الجهة اليمنى رسخ في هذا الامتحان. نعم، أقول لا يستجيب لمثل هذا، بل عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يضره ما يفوته من أمر الدنيا، ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. نعم، ليست المسألة من عظائم الأمور، لكنها مصادمة. نعم، مصادمة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك. في مثل هذا يخشى من عقوبته، لأن الذنب وإن كان يسيرا إلا أنه مع المعاندة ومع الإصرار والاستمرار يكون عظيما. فالإنسان ينظر، لا ينظر إلى المعصية نفسها لذاتها، ولكن ينظر إلى من يعصي، ينظر إلى من يعصي. مثل هذا خطير. جيد، أحسن الله إليك. أيضا في الحديث الذي معنا قبل قليل، في أن عليه الصلاة والسلام ما خبز له المرقق، مما يدل على أن المرقق من باب التنعم. يعني ما هل هناك حدود معينة لمثل هذه الأكلات اللي فيها تنعم وترك عليه الصلاة والسلام لها؟ أولا مر بنا أنه لم يكن عندهم مناخل، فطبيعة الحال أن لا يكون الخبز مرقق، وقد يوجد عندهم. نعم، ويتركونه إثارا للآخرة، لأن تعويد النفس على النعومة الزائدة، نعم، لا شك أنها قد تطلب هذه النعومة في بعض الأحوال والظروف، فلا تجدها إلا بارتكاب شيء من المكروه مثلا، وقد يتجاوز ذلك إلى الشبهة، يتجاوز ذلك إلى المحرم أحيانا، كما في حديث الحلال بين والحرام بين. لماذا يترك السلف 9 أعشار الحلال؟ نعم، لئلا يطلبوا هذا الحلال من وجهه فلا يتيسر لهم، وقد عودوا أنفسهم عليه. نعم، ثم بعد ذلك لا يجدونه فيرتكبوا ويتجاوزون مسألة الحلال إلى المكروه، كما واقع كثير من الناس. نعم، من عود نفسه على الاسترسال في المباحات لا شك أنه سوف يطلب بعض المكروهات حين لا يتيسر له ذلك المباح. من المؤسف أن يوجد في بعض البلاد التي تنتسب إلى الإسلام الترف الزائد، حتى وجد من بعض الناس من كانوا يمسحون الماصات، بل تعدوا ذلك إلى الخفاف والجزم على ما يقولون برقائق الخبز. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وجد في بعض البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، ثم بعد ذلك عوقبوا. لا حول ولا قوة. فصارت عندهم بعض المشاكل والحروب. المقصود أن النعمة تحتاج إلى شكر. صحيح. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم وبالمقابل ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله العافية. أحسن الله إليك. يرد أيضا في بعض النصوص الحث على الاجتماع على الطعام. هل مقصود الاجتماع على الطعام أن يكون الجميع يأكلون في نفس الصحن، أم مجرد اجتماعهم حتى لو كان لكل واحد منهم صحن؟ هو الأصل أن يكونوا في إناء واحد تنزل فيه البركة. نعم. الأصل أن يكونوا في إناء واحد. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. الحديث القادم معنا سيكون في باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كما ذكرنا لكم نقرأ من كتاب شمائل النبي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200 للهجرة. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.